يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال الصحابي رضي الله عنه قولا أو فعل فعلا فقد قدمنا أنه يسمى موقوفا، يعني إن أثر الصحابي يسمى بالحديث الموقوف، لأن علماء الحديث يصفون الأحاديث بحسب ما تنتهي إليها الأسانيد، إن كانت تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى بالمرفوع، وإن كانت تنتهي بالصحابي رضي الله عنه فيسمى بالموقوف، وما ينتهي إسناده إلى التابعي فمن دونه يسمى بالمقطوع، كما قال صاحب البيقونية: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فهذا الحديث الموقوف يعني أنه من قول الصحابي أو من فعله، فقولنا إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما قدم من السنح من العالية حيث بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن وكشف عن وجهه وقبله وقال له: طبت حيا وميتا. ثم خرج وصعد المنبر وقال: أيها الناس، ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه القولة: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، يسميها علماء الحديث بالحديث الموقوف، لأنه من كلام أبي بكر رضي الله عنه ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعله صلى رضي الله تعالى عنه، فإنه لما منع بعض قبائل العرب أن يدفعوا الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متذرعين متشبثين بظاهر قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إن الزكاة ما تدفع إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المخاطب في الآية، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف الحكم. هكذا فهموا، وهكذا وقعت الشبهة في نفوسهم، فبين أبو بكر رضي الله عنه إن من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتأمر على المؤمنين يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا قرر أن يقاتلهم، ولما روجع من قبل بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يقولون لا إله إلا الله، قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله، وهكذا أقنع أبو بكر رضي الله عنه الصحابة رضوان الله عليهم بأنه يجب قتالهم، فقاتلهم حتى دفعوا الزكاة. فهذا الفعل الذي نسب إلى أبي بكر رضي الله عنه يسمى بالأثر الموقوف. قال: وهل يحتج به؟ هنا أيضا يورد الإمام النووي مسألة وهي من قضايا ومن مباحث علم أصول الفقه، لكن كما نحن نعلم أن هذه العلوم مشتركة، فالسنة دراستها وقراءتها وتعلمها تعد جزءا من علم أصول الفقه، مع أنها علم استقل، لكن من يدرس أصول الفقه يعرض لبعض المباحث التي يشترك فيها هو وعلماء الأصول. الصحابي إذا قال قول أو فعل فعل، هل يعتبر قوله وفعله حجة، يعني كالدليل المرفوع إذا نقل عن الصحابي التزم الناس به ووجب العمل به؟ هذه هي أصل المسألة. نظر أهل العلم إلى ما ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، هناك أقوال نقلت وانتشرت وأصبحت معلومة في أوساط الصحابة رضوان الله عليهم، وكل يعمل بها لأنها من أقوالهم، فاكتسبت الانتشار واكتسبت الموافقة من الصحابة رضوان الله عليهم، فصارت كالإجماع. ولما كان إجماع هذه الأمة معصوما لا يقع فيه خطأ، ولما كان إجماع هذه الأمة يدور الحق معه، قرر أهل العلم وعلماء الأصول أن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم إذا انتشرت ولم تخالف فهي بمثابة الإجماع وتكون حجة. أما إذا قال الصحابي قول لكن ما اشتهر وما انتشر، وقد يكون هناك قول يقابله، فهذا الذي لم ينتشر لا يكون حجة، لا يكون حجة، لأنه افتقد إلى أن يعرفه الناس ولم يعمل الناس به. هذا وجه من وجوه الاختلاف بين علماء الأصول في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ونجد أن الإمام النووي ذكر أقوالا أخرى حول قول الصحابي، يعني بغير الانتشار. هل هذه الأقوال التي قالها الصحابة رضوان الله عليهم وافقهم بقية الصحابة عليها أو لا؟ هذا وجه من وجوه الاختلاف. هناك أيضا من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم من قاله على سبيل الفتية، استفتي سئل عن رأي عن حكم فأفتى به، فهل الفتية تأخذ صيغة الاحتجاج أو لا؟ هناك بعض الآراء قال بها بعض الصحابة رضوان الله عليهم من منطلق أنهم الولاة والأمراء والحكام، فهل قول وحكم الحاكم يكون حجة أو لا؟ هذه كلها من القضايا التي اشتغل بها علماء الأصول وبينوا فيها ما يرونه راجحا، ما يرونه حقا، يرجحون بعض الأقوال على بعض. ولذلك الإمام النووي رحمه الله أوردها في هذا الفصل الذي قدم به لشرح صحيح مسلم، حيث إن كتاب الإمام مسلم كما يشتمل على الأحاديث المرفوعة قد تكون هناك أقوال موقوفة منسوبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم قالها هؤلاء الصحابة، ومنهم من احتج بها ومنهم من يرى أنها ليست محلا للاحتجاج. يقول: وهل يحتج به؟ قال: فيه تفصيل واختلاف. قال أصحابنا، وإذا قال النووي أصحابنا أراد به بهم علماء الشافعية، إن لم ينتشر، يعني إن كان الصحابي قال قول لكنه ما انتشر في أوساط أهل العلم وكان هذا القول مقصور عليه على صاحبه، إن لم ينتشر فليس هو إجماعا. وهل هو حجة؟ يقول: فيه قولان، يعني قول يرى أنه حجة وقول يرى أنه ليس بحجة، لأنه يعطى ويحل محل خبر الواحد، وخبر الواحد إن لم ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتج به، لكن متى انتشر ألحق بالإجماع فاكتسب حجيته من الإجماع. قال: قولان للشافعي رحمه الله وهما مشهوران، يعني القولان المشهوران أصحهما الجديد، أصحهما قول الإمام الشافعي في مذهبه الجديد. طبعا من المعلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله ولد في فلسطين، ثم انتقلت به أمه إلى مكة، وتعلم ونشأ في مكة وفي بادية مكة، وتعلم كثير من علوم اللغة على قبيلة هذيل. ولما بدأ في طلب العلم انتقل إلى المدينة ودرس وقرأ الموطأ على الإمام مالك رحمه الله في المدينة، ثم إنه بعد ذلك انتقل إلى العراق وأقام في العراق يتلقى العلم عن علماء العراق وفقهاء العراق حتى اشتهر فيما بينهم وأصبح ذا مذهب وذا رأي، وانتسب الناس إليه لأنه بلغ رتبة الاجتهاد. ومن يرى ويرجح ويجتهد، ومكث فترة في العراق إلى أن انتقل إلى مصر، وكان انتقاله إلى مصر في أيامه الأخيرة، وبقي في مصر حتى توفي فيها رضي الله عنه. لكنه لما انتقل إلى مصر أعاد دراسته لكثير من المسائل التي كان قد أبدى فيها آراء وهو في العراق، وغير فيها بعض الاجتهادات وترك بعض الآراء التي قالها في مصر واستبدلها بآراء جديدة، وكل هذه الآراء القديمة والجديدة نقلها تلاميذه عنه، وعرف الإمام الشافعي رحمه الله بأن له مذهبين، مذهب يوم أن كان في العراق وكانوا يسمونه بالقديم، ومذهب لما كان في مصر وسموه بالجديد، وأحيانا تتوافق الآراء في القديم والجديد وأحيانا تختلف. لذلك هذه المسألة وهي قول الصحابي رضي الله عنه إن لم ينتشر، كان الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه في القديم حجة، على اعتبار أن أقوال الصحابة خير من الرأي، وأن الصحابي في الأصل أنه إذا قال شيئا إنما يستند فيه إلى ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح. لكنه رحمه الله لما قدم مصر ورأى أن كثير من أقوال الصحابة لا تستند إلى نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هي اجتهادات منهم، غير رأيه وقال إذا لم ينتشر رأي الصحابي فهو إيش؟ ليس بحجة. قال أصحهما الجديد أنه ليس بحجة، والثاني وهو القديم يعني الذي رآه في العراق أنه حجة. نعم، يعني القولين منقولان عن الإمام الشافعي، وأصح القولين في رأيه أن القول الجديد أنه ليس بحجة. ها؟ لا، في رأي الإمام الشافعي، لأنه القول الجديد دائما يعتبر هو الرأي الراجح، والقولان مشهوران في النقل عن الإمام الشافعي. نعم، قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا يعطي الأفضلية، لكن لا يلزم من الحكم بالأفضلية الحكم بصحة القول، لأن الإنسان قد يسهو، قد ينسى، قد لا يكون عالما بالحكم الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. وحيث إنه لم ينسب الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام معنى أنه اجتهاد منه، والصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في العلم. ومن أكبر القرائن على أنه ليس بحجة أنه لم ينتشر، إذ لو كان هذا القول يعني هو الموافق والمطابق لما جاءت به الشريعة لانتشر، يعني موجب الانتشار موجود، لكن كونه لم يقع يعد قرينة من القرائن التي تجعلنا لا نجعله حجة نعتمد عليها إذا وجد غيره. واضح؟ وأما الاستدلال بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فالصحابة رضوان الله عليهم ليسوا كلهم الخلفاء، وإنما المراد الخلفاء منهم، فالخلفاء إذا قالوا قولا وإذا رأوا رأيا هذا الذي يعد سنة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم خلفاء الصحابة الذين انعقد الإجماع عليهم وهم الخلفاء الراشدون. فإذا قال الخليفة الراشد قولا أقر به الناس كان حجة، لأنه يعد سنة له، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها سنة وأمرنا بقبولها. نعم. ايش؟ ما دام اذا سأل هل فعله النبي، فاذا قيل نعم فعله النبي فلا يقال قول الصحابي، هذا يصبح مرفوع. ونحن امس كنا بنقول في دراستنا ان الصحابي اذا قال كنا نفعل، واذا قال امرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيعطى حكم الحديث المرفوع، يعطى حكم الرفع، لان الامر والناهي والمقر انما هو النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة اذا نسب الفعل الى زمنه. لكن نحن بنتكلم الان في قضايا يقول فيها الصحابي الرأي كذا او الحكم كذا، دون ان ينسب ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام او الى زمن النبي، كما رأينا من امر ابي بكر رضي الله عنه لما امر بقتال مانع الزكاة، ما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتالهم، لانه ما عنده نص بهذا، لكن هو استخدم القياس، قال والله لأفرقن بين ايه من لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة وانها لقرينتها في كتاب الله. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى امرنا بان من ترك الصلاة يقاتل، فابو بكر استخدم القياس، فهذا قول له وليس. لكن لما اشتهر هذا القول وقبله الصحابة وانعقد الاجماع عليه ووافقوه وقاتلوا معه، صار اجماعا. يسأل هنا سؤال يقول اذا كانت صلاة جنازة فاته تكبيرة اولى او تكبيرة ثانيا او ثلاثة تكبيرات ولحق التكبيرة الرابعة، ما مصير التكبيرات الفائتة؟ الجواب انه اذا سلم الامام يقضي هذه التكبيرات، يكبر بعدد ما فاته من تكبيرات ثم يسلم. نعم، ما اسمع. يستطيع يدعي الجنازة قد رفعت، لكن يكبر، لان صلاة الجنازة اربع تكبيرات، فلا يقطعها ولا يلغي التكبيرات، يتمم الواجبات. واما الدعاء فهو مستحب فيها وقد فاته موضعه. قال والثاني وهو القديم انه حجة، فان قلنا هو حجة قدم على القياس، ولزم التابعي وغيره العمل به. يعني اذا قلنا ان قول الصحابي حجة، يعني فيلزم من بعض الصحابة ان يعملوا بقول هذا الصحابي وان لم يكن منتشرا، لكن نحن قلنا ان الرأي الراجح ان يكون القول منتشرا. ولم تجز مخالفته، وهل يخص به العموم؟ قال فيه وجهان. ايش معنى يخص به العموم؟ يعني اذا جاءنا نص عام كأن يأتي لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تطلع تغرب الشمس، هذا نص عام. فإن نقل عن بعض الصحابة أنه صلى بعد العصر، فعل هذا الصحابي يتعارض مع النص العام. فإذا نحن طبقنا القاعدة وقلنا إنه قول صحابي منتشر أو غير منتشر، لو أخذنا بالرأي الراجح وقلنا أنه منتشر، وقلنا أنه حجة ويلزم العمل بها، عندئذ نقول ويخصص بها العام. يعني نقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلا من يصلي ركعتين كما صلى الصحابي الفلاني. هذا معنى التخصيص، يعني إخراج بعض الحكم من الحكم العام. فإن قلنا إنه ليس بحجة نقول لا يصح من هذا الصحابي أن يفعل، لا يجوز له أن يفعل، وفعله لا يؤثر على النص العام، ويبقى النص العام على عمومه، وهذا لا يصلح لأن يكون مخصصا. هذا معنى قوله وهل يخصص العام وهل يخص به العموم. قال فيه وجهان: وإذا قلنا ليس بحجة قال فيه وجهان، يعني من قال إنه حجة يقول يخصص، ومن قال إنه ليس بحجة يقول لا يخصص. يعني فهذه مسألة فرعية. وقوله قدم على القياس، يعني إذا أخذنا مسألة حكما شرعي مبناه على القياس، حكم شرعي مبناه على القياس، مثلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يشرب الإنسان في آنية الذهب والفضة، أن يشرب في آنية الذهب والفضة، فهذا نص. لكن جاء بعض الناس وألحق بأواني الذهب والفضة مثلا الآنية المستخدمة من بعض الجواهر كاللؤلؤ، الزمرد، الذهب الأبيض، هذا الذي يسمى به، ماذا يسمى الذهب الأبيض؟ الأبلتين. قال لا يجوز أن للإنسان أن يشرب في هذه الأواني قياسا على إيه؟ على الذهب والفضة، قياسا على الذهب والفضة. لكن نقل لنا قول أن صحابيا من الصحابة رضوان الله عليهم أكل أو شرب في آنية من لؤلؤ أو من زمرد. هنا أيهما نقدم؟ من قال إن فعل الصحابي ليس بحجة يقول القياس يقدم على فعل الصحابي، ومن يقول إن قول الصحابي حجة نقول له أو نقول بسببه إنه يلغى القياس، هذا القياس ليس بصحيح لأن الصحابي فعل وشرب أو أكل في آنية الزمرد أو في آنية اللؤلؤ أو في آنية أي جوهر من الجواهر الكريمة. هذا يعني أثر هذا الخلاف. إذا قلنا إن قول الصحابي حجة نقدمه على القياس، وإذا قلنا إنه ليس بحجة نقدم القياس عليه، لأن القياس في أصله يعني يلحق بالنصوص ويعتبر حجة لأنه من الأصول، كما يذكر علماء الأصول أن أصول المسائل هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم، نهيتنا عن ايه؟ ها؟ هذا قول مرفوع، نحن الآن ما نتكلم في باب المرفوعات، نحن نتكلم في باب الموقوف. هل ورد أن صحابي جاء وصلى بعد العصر ركعتين وقال أنا أرى أنه يجوز الصلاة بعد العصر ركعتين، فنقول إنه قول صحابي وأنه حجة؟ هذا محل الدرس الذي نناقشه في هذا الموضع. أما إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا أصبح موضوع مرفوع، والمرفوع حجة لا نزاع فيه أصلا، وإنما النزاع في أقوال الصحابة مما لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما فهمت إيش تقول أنت؟ قال لها إيه؟ قال لها لا، إذن معناه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، وهذا نص. احنا الآن ما بنتكلم في هذه الجزئية، خليك معانا وصاحي لا تنام. قال فيه وجهان، وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويجوز للتابعي مخالفته ما دام ليس بحجة. فأما إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين، فإن قلنا بالجديد يعني إنه ليس بحجة، الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسألة وكل ليس له دليل يستند إليه وإنما هو اجتهاد، فليس لأحدهم أن يقلد الآخر وأن يترك رأيه من أجل رأي الآخر، لأن مذهب الإمام الإمام الشافعي رحمه الله كما أشار أنه في الجديد لا حجة في قول الصحابي إلا إذا انتشر ووافقه بقية الصحابة، فعندئذ يكتسب حجيته من الانتشار ومن الإجماع لا من مجرد كونه قولا للصحابي. يقول إذا اختلف الصحابة في قولين على مذهب الإمام الشافعي الجديد أن كل منهما ليس بحجة. قال فإن قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل يعني من غيرهما. هل هناك حديث ورد فإن وجدت آية عامة تدل استنبطنا منها، أو وجد نص مرفوع استدللنا به، أو انعقد إجماع نستدل به، أو قياس؟ وأما مجرد أقوال الصحابة المختلفة فلا تصلح أن تكون دليلا. هذا معنى قوله لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل، وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا، لأن كل واحد منهم حجة فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد، فإن استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه، وهذا كله على سبيل الافتراض يعني. فإن كان الذي على أحدهما أكثر عددا ومع الأقل إمام يقول فهما سواء، لأن مكانة الإمامة تلحق العدد الأقل وتساويه بالأكثر. فإن استويا في العدد ولا إمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما يعني كعثمان وعلي رضي الله عنهما، ففيه وجهان لأصحابنا يعني لأصحاب الشافعي، أحدهما أنهما سواء والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين، هذا كله إذا انتشر. أما إذا لم ينتشر فما هو الحكم؟ قد يخالف وقد لا يخالف. قال: فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، يعني ليس بحجة. وإن لم يخالف بحيث إنه لم يرد إلا هذا قول الصحابي في طبقة الصحابة، قال: ففيه خمسة أوجه لأصحابنا العراقيين، يعني في الرأي القديم لأصحابنا العراقيين، يعني لأصحاب الإمام الشافعي الذين كانوا في العراق وهم أصحاب الرأي القديم. الأربعة الأولى منها، وهي مشهورة في كتبهم في الأصول وفي أوائل كتب الفروع، أحدها أنه حجة وإجماع، وهذا الوجه هو الصحيح عندهم. والثاني أنه حجة وليس إجماع. والثالث أنه إن كان فتوى فقيه فهو حجة. والرابع أنه إن كان حكم حاكم، إن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، وهو أحد فقهاء الشافعية من علماء العراق. والرابع ضده، يعني إذا كان فتوى فليس بحجة، وإن كان حكم حاكم أو قول إمام فهو حجة. ضده: إن كان فتيا لم يكن حجة، وإن كان حاكما أو إماما كان إجماعا. والرأي الخامس أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهذا هو الوجه المختار، يعني أن قول الصحابي إذا لم يشتهر فهو ليس بحجة وليس إيه، كأنه وافق الرأي أو المذهب الجديد الذي عليه الإمام الشافعي. ها؟ ماني سامع. في يعني إيش قصدك أنت؟ قال: والخامس أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في المستصفى، يعني نقله الإمام الغزالي في كتابه المستصفى ورجحه. أما إذا قال التابع قولا ولم ينتشر فليس بحجة بلا خلاف، يعني الخلاف فقط محصور في دائرة الصحابة رضوان الله عليهم. وإن انتشر وخولف فليس بحجة بلا خلاف، لأن التابعين رحمهم الله أقوالهم ليست بحجة سواء انتشرت أو لم تنتشر. قال: وإن انتشر ولم يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة، يعني أنه قول يلحق بالإجماع لعدم المخالفة. وحكى بعض أصحابنا فيه وجهين، أصحهما هذا، والثاني ليس بحجة. قال صاحب الشامل من أصحابنا، يعني من علماء الشافعية: الصحيح أن يكون إجماعا، يعني قول التابعي إذا انتشر ولم يخالف. قال: وهذا هو الأفقه، ولا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي، على اعتبار أن هذا القول عرف ولم يخالف، فكأن بقية أهل العلم وافقوه سكوتا. لكن هذا إن أردنا أن نطلق عليه الإجماع فنقول إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الإجماع السكوتي يكون حجة في زمن الصحابة رضوان الله عليه، أما من بعد الصحابة فلا، لأن العلماء انتشروا، ولأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، لاحتمال أنه ما استظهر المسألة، والاحتمال أنه ما بلغته المسألة، والاحتمال أنه رأى غيرها لكنه ما أحب أن يظهر الخلاف. لهذه الاحتمالات كلها يرى أهل العلم أن الإجماع السكوتي لا ينعقد. مذهب مين؟ هو هذا الأصل، لكن علماء الشافعية من العراقيين لا يزال يعمل بمذهب الإمام في مذهبه القديم، على اعتبار أنهم شاركوه في الرأي واستنبطوا وفق أحكامه، لذلك هم يرون بعض الآراء وإن تركها الإمام الشافعي. قال: وقد ذكرت هذا الفصل بدلائله وإيضاحه ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها في شرح المهذب. القائل هنا الإمام النووي، يعني إنه هذا الفصل ذكره هنا موجز ومجمل، لكنه توسع في بيان أقواله وآرائه ونسبة المذاهب إلى أصحابها فيما شرحه على كتاب المهذب. المهذب كتاب ألفه الإمام أبو إسحاق الشيرازي في فقه الشافعية، والمهذب كتاب مؤلف في مجلدين تقريبا. الإمام النووي رحمه الله بدأ في شرحه وسمى شرحه بكتاب المجموع، وقد تناوله وشرحه شرحا مفصلا، لم يقتصر فيه على ذكر آراء الإمام الشافعي فقط، بل أورد آراء أهل السنة والجماعة من أصحاب المذاهب المختلفة، وساق أدلتهم وناقشها ورجح ما يراه راجحا، وقد شرع في تأليف الكتاب، لكنه اخترمته المنية قبل أن يكمل الكتاب، ووصل إلى نحو من ربع الكتاب، يعني هو أنهى باب العبادات وبدأ في شيء من المعاملات، لكنه توفي رحمه الله، ثم تصدى لهذا الكتاب الإمام السبكي وحاول أن يتم الكتاب، وشرح أيضا جزءا منه، إلا أنه رحمه الله توفي قبل أن يتم بقية الكتاب. تم الكتاب عالم من علماء الشافعية المحدثين، توفي رحمه الله قبل نحو من 10 سنوات، أو ويسمى الشيخ محمد نجيب المطيعي، أكمل كتاب المجموع للنووي، وطبع كتاب المجموع للنووي بتكملته في 20 مجلدا. هذا الكتاب يعد من أوسع كتب الشافعية من حيث ذكر الأقوال، ومن حيث بيان المذاهب والآراء. الأول اسمه الإمام السبكي، نعم، هو رأي المحدثين معروف أن الحجة فيما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة ليست بحجة إلا إذا انعقد الإجماع عليها، وهي أقوال تنسب إليهم. هذا الذي وإن كان ينقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما مر بنا في الكلام على الحديث المرسل أنه يقبل مراسيل القرون الثلاثة وأنه يحتج بها استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. يسأل سؤال يقول: لماذا قدم المال على البنين في القرآن رغم أن البنين أغلى؟ نقول: الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهنا لا يوجد تقديم لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، فالتصور الذي تصوره صاحبه يعني غير واضح غير دقيق، المال والبنون سواء، كلهم من زينة الحياة الدنيا، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، فقد يكون البنين أولى وقد يكون، والناس يتفاوتون في هذا، فمن الناس من يعطى البنين لكنه يرى أنه ما أعطيه لأنه يفضل المال على البنين، ومن يعطى المال ولم يعطى البنين قد يرى خلاف ذلك. سؤال آخر يقول: ذكر في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرقان وأي مغربان؟ كتاب السبكي ليس صاحب كتاب الدين الخالص، الدين الخالص ليس للإمام السبكي فيما يعرف، يعني الإمام السبكي صاحب كتاب طبقات الشافعية وله كتب في الأصول ومنها شرحه أو إكمال شرحه لشرح المهذب، هذا ما يحضرني والله أعلم. هنا سائل يسأل يقول: جاء في قول الله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، ما المشرقان والمغربان؟ علماء التفسير أشاروا إلى ذلك وقالوا: جاء في القرآن الله يقول رب المشرق والمغرب، وقال رب المشرقين ورب المغربين، وقال رب المشارق والمغارب، فكونه أفرد وثنى وجمع هذا باعتبارات، إن لاحظنا الجهة قلنا رب المشرق ورب المغرب يعني جهة المشرق وجهة المغرب، وإن قلنا رب المشرقين ورب المغربين فهذا باعتبار الفصول، باعتبار الفصول أو باعتبار الليالي والنهار، الليل والنهار، فإذا اعتبرنا الليالي والأيام نقول مشرقين، مشرق النهار ومشرق الليل، ومغرب النهار ومغرب الليل، وإذا اعتبرنا الفصول والأيام لأننا كما يقول علماء الفلك إن الشمس تجري وتطلع كل يوم من مطلع ولها في كل يوم من مطلع، لأن الشمس في الست شهور الأولى تذهب إلى إلى إلى الشمال فيكون لها في كل يوم من مطلع، وفي الست شهور الأخرى تذهب إلى الجنوب ويكون لها في كل يوم مطلع، فإذا لاحظنا توقيت الشتاء والصيف قلنا رب المشرقين، وإذا لاحظنا التوقيت اليومي قلنا رب المشارق ورب المغارب. يقول: ما هو تخطي الرقاب وإن كان التخطي هو القفز من فوق الأعناق أعناق المصلين، فلماذا هذه الظاهرة ملحوظة في أقدس مسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ أما قوله تخطي الرقاب، نعم هو المراد به المرور، لأن الأصل أن الناس إذا دخلوا المسجد يملؤون الصفوف الأول فالأول ولا يتركون فرجا، لكن يحدث أن الناس يدخلون المسجد ولا يملؤون الصفوف ويتركون الفرج، فإذا فعلوا ذلك سقط حقهم في تخطي رقاب الناس لهم، لكن إذا ملأوا الصفوف وحرص كل إنسان أن يجلس في الصف الأول ويملأ ويسد الفرج بحيث لا يتيح الفرصة لغيره أن يتخطى الرقاب، عندئذ إذا جاء من يتخطى الرقاب ينهى عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل المسجد وهو يخطب وأخذ يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني جيت متأخر وتؤذي الناس بهذا الصنيع. هل يجوز لنا أن نصلي نوافل ما بين ركعتي السنة في صلاة الظهر مثلا وبين إقامة الصلاة؟ المعروف أن الفرائض 5 صلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يصلوا 12 ركعة وسميت بالسنن الرواتب، ولها ثوابها الخاص. من بنى لله من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وال12 ركعة هما ركعتا الفجر تصليان قبل صلاة الفجر قبل صلاة الصبح، وركعتا او 4 ركعات تصلى قبل صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه السنن الرواتب. لكن سن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص للناس ان يكثروا من النوافل وان يصلوا، لما جاءه مولاه ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخدمه، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال له يا ربيعة سل، يعني اطلب ماذا تريد، فقال أمهلني يا رسول الله، أسأل أبغى أشوف إيش الشيء اللي أطلبه، ما ودي إني أطلب شيء ليس ذا قيمة. فاستشار، وممن استشار؟ استشار امرأته، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سل إيش أجي إيش أسأل، فقالت له قل له أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فلما جاء وكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال سل يا ربيعة، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. وهذا السؤال صعب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني ما عندك سؤال تاني؟ قال لا بل هو ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني إذا إن أردت ذلك أكثر من النوافل، أعني على نفسك بكثرة السجود.